السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اجمعين. لو سمحتم بلفت نظركم الى في محاضره الدكتور عمرو كثره الاسئله، وضع الوقت في اسئلتكم. صحيح قد تكون الاسئله مهمه، لكن الوقت لا يسمح، فوقت المحاضره قصير، ويجب ان نملا المحاضره بموضوعها. فأرجو من إخواننا وأخواتنا أن لا يخرجوا الأساتذة عن موضوع المحاضرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحررتم، أفشوا السلام بينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوالتي معكم لا تدخلون، بإثبات النور، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. كما تعلمون من الصحابي الجليل أبو هريرة دخل الإسلام متأخرا، يعني لم يكن من السابقين كما قيل، ومع ذلك فقد أكرمه الله عز وجل بحفظ كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم من السابقين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو لم يكن من السابقين، لكن أقرته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن به هذا الظن. أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أولى الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كنت أظن أن لا يسأل هذا السؤال أحدا أول منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قلبه. فننظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤاله أبي هريرة: لما رأيت فيك من الحرص على العلم فظننت أن لا يسأل هذا السؤال أحدا أول منك. الشاهد من حديث بمعنى أبو هريرة هو اللي بيروي لنا هذا الحديث، وأول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة. الحديث بيتكلم عن الإيمان الكامل ودخول الجنة الكامل. الحديث الأول اللي خدناه في المحاضرة الماضية اللي هو في الحب في الله يذكر لنا ايضا ان الايمان الكامل هو الذي يستوجب هذا الامر، وكذلك دخول الجنه الكامل هو الذي يتحقق فيه ما جاء في الحديث الشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى ايه؟ حتى يحب لاخيه. وعرفنا ان النبي هنا ليس المقصود بالنفي اصل الايمان، ولكن المقصود نفي كمال الإيمان، وكذلك هنا المنفي دخول الجنة دخولا كاملا، ففي دخول كامل اللي هو بيكون في أعلى بوابات الجنة، وفي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلونا، فلا هنا نافية. إذا المنفي مش أول الدخول، المنفي تمام الدخول، تمام دخول الجنة هو المنفي. وبعض الشراح ذكر إن المنفي الدخول أصل، كما ذكروا أيضا إن المنفي تمام الإيمان أو الإيمان أصلا. فكلها يعني مفاهيم لدى شراح الحديث، لكن رأي الجمهور إن المنفي في الحديث الأول وفي هذا الحديث، المنفي هناك كمال الإيمان، والمنفي هنا تمام الدخول وليس الدخول أصلا. لا تدخلون، وتدخلون طبعا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو الجماعة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. حتى هنا بمعنى إلا، يعني لو شفت حتى ووضعت مكانها إلا يستقيم المعنى، يبقى لا تدخلون الجنة إلا أن تؤمنوا. طب لكن حتى ما تبقاش بمعنى إلا، مش حرف غاية وجر، لأن ما بعدها ليس نهاية لما قبلها، وبالتالي هي هنا بمعنى إلا، حتى بمعنى إلا، وهي حرف مبني على السكون لما حلها من الإعراب. وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بحتى على رأي الكوفيين، وعلامة نصبه حذف النون. وقيل إن منصوب بأن المضمرة بعد حتى، الكلام ده كله عند حضرتك في الكتاب، فلا تتعبوا أنفسكم. لا تدخلون الجنة إلا أن تؤمنوا. ثم تأتي العبارة الثانية ولا تؤمن، مع إن لا برضو نافية زي لا الأولى، وهنا حذف النون وهناك أثبت النون. كان المختبر إنه يقول ولا تؤمنون، لأن لا نافية بالفعل مفعول بثبوت النون، لكن حذف النون على لغة، في لغة من لغات العرب بتحذف النون مع لا النافية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بهذه الرواية على لغة هؤلاء القوم الذين يحذفون النون بعد لا النافية. وفي كلام في المسألة دي إن لم حرف نفي والاسم وقد لم بتنزل الفعل المضارع، في بعض القبائل ما تنزلش بلم، ومن ذلك ما ورد في الشعر، الشاعر العربي يقول لم يوفون بالجاري، لم يوفون، فأثبت الإيه؟ أثبت النون. يبقى بلغة العرب أو لهجة لبعض القبائل العربية أنهم لا يلزمون بلم كما يلزمون بلاء النافية. وهنا جزم بلاء النافية وقال ولا تدخلوا، يبقى إذا هي مش لا ناهية، لا هنا ليست ناهية وإنما هي نافية، وحذفت النون على لهجة بعض القبائل العربية. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى تحابوا منصوب بالأن المضارع بعد حتى أو منصوب بحتى. في علاقة هنا لأنه علق الإيمان على المحبة، ولا تؤمنوا يبقى المنفي برضو الإيمان الكامل وليس أرض الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، مش موجودة خالص يا رب. قلت يا عم الشيخ انت عارف كده بس كده خلاص لا بس باش عوض الزن بعد كده انا متابع من الكتاب صاد على رسول الله فلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى الإيمان الكامل يتحقق في الحب. هو فعلا يعني انت لما تشوف واحد يقول ان هو مؤمن ولكن ما بيحب لا يحب المؤمنين ولا يسلك مسلكهم ولا يتابعهم، فأي حب بعد ذلك؟ إذا الحب يحتم عليه أن يقول مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تؤمنوا، ولم يقل ولا تؤمنون مع ان لا نافيه، حتى تحابوا. يبقى تحابوا نعم ممكن تكون دي جمله شرطيه وعشان كده حدث الجمله الجاش ولا تؤمنوا حتى تحابوا. في شرط، لا مش شرط. اين الشرط واين الدلاله؟ يعني ايمانكم مش هيقع الا بعد ما. ومين قال ان لا تبقى شرطيه؟ احنا نقول بقى زي النحويين هو حد يقدر يقول بعد النحويين ما قالوا؟ فاحنا عالة على ما قالوه. لا ما فيه. طب لا نفيه دي بعد القصة اللي انا قلتها. ما قلت جاءت على لغة لقوم. وانا قلت ان اللام دي حرف نفي وجزم وقال. ومع ذلك بعض القبائل العربية ما بيكذبوش بيه. وانا جايب شاهد عندك في الكتاب على ان دي لغه العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم بلهجتهم، وفي الحديث الشريف يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكه، فجمع يتعاقبون لان ملائكه جمع. وفي القران الكريم واسروا النجوى الذين ظلموا منهم وأثره بالجمع أيضا. وفي القرآن الكريم وجاء من أقصى المدينة غدوية إفراد مع إفراد. وفي القرآن الكريم وقال نسوة في المدينة وقال رجلان، يعني مرة يثني الكاف مع المثنى مع المثنى، ومرة يفرده مع المثنى، ومرة يفرده مع الجمع. ولغات العرب هكذا، والذي اسمها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل سماها ابن مالك لغة يتعاقبون، ودي سماها الناس التانيين لغة ظلمون الناس. يعني لا تؤمن هي ما قلتش عليها ان هي لا نهية، لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وتؤمنوا فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة على لغة قوم، مرفوع بالنون المحذوفة على لغة قوم. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء. أولادية الهمزة أبن مين؟ الواو المقترع، فهو بيعطف. وألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحببتم، لكن قدم الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة، يبقى الهمزه دي للاستفهام والواو عاطفه. الواو يبقى هي اصلها وألا، وألا يبقى الواو قبل مين؟ الواو قبل الهمزه، لكن قدمت الهمزه لان الاستفهام له الصداره. اولا، وبعدين لا دي تيجي بعد الاستفهام. ما القيمه البلاغيه لمجيء لا بعد الاستفهام؟ يبقى اولا المكونه من الالف على همزه دي والواو ولام الف، قلنا اصلها والا، فقدمت الهمزه لان الاستفهام له الصراحه. ما قيمه مجيء النفي بعد الاستفهام؟ قلنا ان النفي ياتي بعد الاستفهام، والاستفهام يسبق النفي ليؤكد النفي. توكيد للنفي. يبقى احنا بنقول دلوقتي اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. فهناك يقول ولا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا. يبقى ما فيش دخول جنه الا بالايه؟ بالايمان. تيجي لا نافيه حتى لا يفهم الناس ان لا الثانية دي اللي هي متعلقة بإفشاء السلام في الناس لنفي السلام، لا اللي هي جاية لتوكيد السلام، جاية لتوكيد الإفشاء، إفشاء السلام. أولا أدلكم على، ونفهم ده كل اللي جه في القرآن بهذه الطريقة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هي أصلها فألا ينظرون. كل اللي جاء في القرآن سواء كان أول أو أفلا، الأصل ده حرف العطف يجي في الأول، وبعدين تيجي الجملة المعطوفة على السابقة. قلنا لكن لأن الاستفهام بياخد الإيه؟ الصدارة، فبنقدم الاستفهام وبنأخر الواو، وهي كلها دي الأمور المعطوفة. وبعدين لما تيجي لما لما الكلام اصله الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في اسباب المحبه عن طريق العرض. ما يقولش الشيء كده بشده حتى يرغب الناس فيما يدعو اليه صلى الله عليه وسلم. فيقول أولا أدلكم على شيء، قلنا أولا أدلكم أخبار وألا أدلكم على شيء، على شيء بالتنكير، والنكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى على شيء مدار ومجرور متعلق بأدل، وأدل فعل مضارع والفاعل ضمير معلوم وجوبا مستخدمه أنا، والكاف ضمير مبني في محل نص مجرور، والميم على الجر. كيف مش احنا نيجي نكتبها لحضرتك لحد كل واحد. يعني بكتب يعني هو والله بس مش بلاقي. طيب هننتظر عشان تعرفوا لا اقول لكم على شيء ملهاش علاقه. حتى ايه؟ حتى تحب ولا ايه؟ انا بنعمل ايه؟ مش هدخل هناك يا اخي. السلام عليكم. السلام لو اشرب ايدي هو طيب ماشي ماشي يا سيدي. طبعا رسول الله اولا ادلكم على شيء. قلنا على شيء جر ومجرور. وقلنا الجر ما متعلق بالفعل ادل. وقلنا ادل ده فعل مضارع صح. ادل والفاعل ضمير مستتر والكاف مفعول به. والكاف مفعول به. اولا ادلكم على شيء والدلالة هنا معناها الإرشاد يعني أرشدكم إلى شيء. إذا فعلتموه إذا شرطية وده عندك في الكتاب ظرف مبني على السكون في محل نصب وهي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. خافض لشرطه يعني الجملة اللي هتيجي بعد كده هتكون في محل جر بإضافة إذا إليها. وأنا قلت إن إذا دي منصوبة. مين اللي نصبها؟ مين اللي نصبها؟ إن خافض لشرطه منصوب بجوابه. خافض الجر. خافض يعني الجر. يبقى جواب الشرط. جواب الشرط تحاببتم. جواب الشرط ده هو السبب في نصب إذا. فإذا ظرف مبني على السكون في محل نصب وبعدين بتيجي دايما إذا وإذ. إذ وإذ يمكر بك الذين كفروا. وإذ يمكر إذ برضو ظرف ولكنها لما مضى من الزمان. ظرف لما مضى. شوف وإذ يمكر يعني مكر وكسر المسألة. لكن شوف إذا جاء نصر الله والفتح. شوف كده إذا جاء النصر لسه ما جاش. لما يجي تبقى تعمله إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح. فإذا هنا تقول إذا فعلتموه يبقى هتفعلوه لك. فعلتموه فعل وفاعل ومفعول. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. فإحنا عرفنا دلوقتي في شرط وفي ظرف وفي جار شرط. قلنا إن إذا شرطية وهي منصوبة بالجواب اللي هو تحاببتم. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه. فعلتموه ده فعل الشرط. جواب الشرط تحاببتم. حد ليه عايز يقول حاجة في المسألة دي؟ أداة وشرط غير جازمة. أقول إن إذا لا وقت تتكلم إذا ظرف بما يستقبل من الزمان خافض لشرطه. لأن جملة فعلتموه في محل جر بإضافة إذا إليه. يبقى فعلتموه ده هو فعل الشرط. يبقى هو مجرور. وتحاببتم جواب الشرط هو اللي نصب إذا. يبقى الكلام اللي أنا قلته مترجم خافض لشرطه منصوب بجوابه يعني اللي بعده بيكون جملة في محل جر بإضافة إذا إليه. يعني الشرط جملة الشرط دي اللي هي فعلتموه المكونة من الفاعل والفاعل والمفعول في محل جر بإضافة إذا، وبعدين إذ وإذا من الأسماء الملازمة للإضافة وإضافتها لا بد وأن تكون إلى جملة. يبقى فيه دلوقتي بنقول إن إذ وإذا من الأسماء الملازمة للإضافة لا بد أن تضاف وإضافتها تكون إلى جملة. الجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. إذا جاء نصر الله والفتح إذا لي للضاف إلى الفعلية، إنما إذ ممكن تضاف للفعلية وممكن تضاف للإسمية. فإذ يمكر بك الذين كفروا يمكر، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. يبقى إذ لا تضاف تضاف للإسمية والفعلية، لكن إذا لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. نعم. يعني حقيقية إن شاء الله. مرخيش لو بفرش الغفرة. بفرش عليها بفرش ليه؟ بفرش عليها بفرش ليه؟ عمرها ما جمري. تحي جمري. لا أنا بقولي بنت الجملة مطلوعة. بقى الناس إن الشعب يوما أراد كذا فإن أربع جيد ولا الشعب والشعب إن الشعب يوما لم أحرد الحياة هو عيد الشعب يا أخوانا صدع رسول الله. لو أنت كنت مركز معايا ما كنت سألتني السؤال ده. أنا قلت الآن إذ وإذا من الأسماء الملازمة للإضافة وإضافتها لا بد وأن تكون إلى جملة، إذن فهي لا تضاف إلى مفرد. إذن جملة فعلتموه المكونة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر بإضافة إذا إليها، يبقى إذا مضار وفعلتموه مضاف إليه، والمضاف إليه يكون في محل جر. مش تقول لي إذا الشعب أو من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب. هو القدر مش يستجيب إلى الشعب؟ وبعدين الشعب فاعل مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، مش مرفوع بإذا. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، السماء فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. صليت عليك شفيك فترفق بنا شوية، يعني تبقاش كده يعني تهاجم كده وتدخل بالطريقة دي. فتح الله لي ولك وغفر لي ولك. صليت على سيدنا رسول الله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. كأن الصحابة لسان حالهم قال بلى يا رسول الله، يعني لم، فكانت الإجابة أفشوا السلام بينكم. أفشوا فعل أمر مبني على حرف النون وهو الجماعة فعل، سلام مفعول به منصوب على الفصل الفتحة الصاهرة، بين ظرف منصوبة على الظرفية المكانية، فبين مضاف والكاف مضاف إليه والميم علامة الجر. الإفشاء معناه الإظهار، الإفشاء معناه الإظهار، يعني أظهروا السلام، أظهروه، يعني المسلم يرفع صوته بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يكفي السلام بالإيماء أو الإشارة، فهذه تحية العجم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق السلام إلا بالإظهار. أما إذا كان الصوت لا يصل فممكن أستخدم مع اللسان الإيماء أو الإشارة، لكن الإشارة وحدها ليس سلاما، والإيماء وحده ليس سلاما. السلام مع الإيماء أو مع الإشارة عند الضرورة إليهما. أفشوا السلام بينكم. صحابة رضوان الله عليهم كانوا يذهبون إلى السوق ليعلنوا فيه تحية الإسلام. يمر كده على السوق يتعمد ويقول لكل بائع وكل مشتري يستلم له السلام عليكم ورحمة الله. احنا دلوقتي نقول ان هذه كثرة السلام ده حاجة تانية انتهى للوشنا. فالسلام عليكم لابد ان نقولها حتى وان لم يرد علينا احد. بعض الناس يقول والله انا اقول للناس السلام عليكم وحد يرد، او واحد يقول له عليكم السلام، انت عليك ان ترد. فعليك ان تقول، والبدء بالسلام سنة والرد واجب، فانت يعني مأجور على كل الاحوال سواء ورد او ما ردش. حتى ان السلام وانت داخل البيت وان لم يكن في البيت احد، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه مباركه من عند الله المجيد. طب مفيش حد هيرد علي، انا عارف الزوجه مش موجوده ولا مش موجودين، برضه السلام عليكم في ملائكه هترد السلام. طب يبقى رسول الله نعم دلوقتي ساعه الصبح في الفجر لما بنروح الجامع الصبح في ناس بتدخل السلام عليكم، يعني كانها بتبص تلاقي عليكم السلام ورحمه الله بصوت بصوت رد بصوت عالي، مثلا في حد مش طالب فده ينفع الكلام ده؟ هل ينفع الكلام كده يعني لانهم هم اللي بيجيبوا مش فاتحه؟ قال على رسول الله النبي هنا بيتكلم عن مشروعيه السلام، لكن هناك اداب السلام، هناك اوقات السلام. الذي يدخل المسجد لا يسلم على احد، ولكن عليه ان يصلي تحيه المسجد اولا ثم يسلم على من جواره. لكن يكون اول ما يدخل من على الباب السلام عليكم، هذا لم يرد. ده حتى انهم متمسكين بالمسجد حتى ولو كان الخطيب على المنبر، لكن نلتمس له العذر لان في عذر الجهل، وعلينا ان نعلم الناس وان نترفق بهم كما نترفق الطبيب بهم. اللي عايز يسال عن احكام الاسلام يسال عليها الفقهاء. انا دلوقتي بتكلم في نقطتين، النقطه اللغويه والنقطه البلاغيه. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في هذا الحديث الشريف أسلوب العرض. في عندنا في اللغة العربية في العرض والتحضير. العرض طلب الشيء برفق، والتحضير طلب الشيء بشدة. ألا تزورون فنوالب في إكرامك؟ ألا تأكلون؟ شوف سيدنا إبراهيم ألا تأكلون؟ العرض. وأما التحضير فيعني بشدة التحضيض التحضيض الحمد الحظ نظر الشيء بشدة. وده ورد تقول هل لا تطيع الله ورسوله هل لا تطيع الله ورسوله فأنت في هذه المسألة بتستخدم أسلوب الشدة لحمل المخاطب على الأمر الذي تريده. وقد يستخدم هذا الأسلوب ولي الأمر، لكن الدعاء ومن أراد الرفق بالمدعو يتفضل أسلوب العرض. وده ليه وقعه في الحياة، يعني النفوس يعني تتقبله، لكن حينما تطلب الأمر بشدة وتحمل الناس عليه حملا فربما هذا يجد في بعض يجد نفورا عند بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم وألا أدلكم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. وفي القرآن الكريم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل، هذه لولا دي هنا مش للعرض بل للتحضير، لأنه قالها في اللحظات الأخيرة. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يبقى عندنا لولا لتأتي في التحضير، وهلا تأتي في التحضير، وألا تأتي للعرض. والله أعلى وأعلم. أذكروا الصلوة كما تعودنا الرجال والنساء. سبحانك اللهم وبحمدك. لا تقرأ كل هذه يعني.